قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. فغلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل الله ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وتنزه عن كل عيب وشين. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقاتهم منفعة للأموات. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قوله رحمه الله: وكل شيء يجري بمشيئة الله، يعني أن مشيئته تعالى وإرادته شاملة، أن مشيئته تعالى وإرادته شاملة لكل ما يقع في هذا الكون من خير أو شر أو ضلال. وهذه هي المرتبة الثالثة من مراتب القدر، لأن القدر أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فالعلم المرتبة الأولى، والكتابة المرتبة الثانية، والمشيئة المرتبة الثالثة. فهذه هي المرتبة الثالثة من مراتب القدر. وقوله وقضاه وقدره، المراد بالقضاء هنا القضاء الكوني، لأن القضاء على نوعين: قضاء كوني كقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. هذا قضاء كوني واقع لا محالة. وقضاء شرعي ديني كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يعني هذا أمر قضاه الله شرعا. وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، أدخل رحمه الله الكلام على الظلم هنا، لأن الفرق الضالة كالمعتزلة والجبرية وأهل الكلام لهم تفسير مخالف للحق، في هذه المسألة، يعني في نفي الظلم، في نفي الله عن الظلم، نفي الله عن نفسه الظلم. وقد نفى الله عن نفسه الظلم في غير ما آية، كقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، وقوله: وما ربك بظلام للعبيد. وفي الحديث القدسي عن أبي ذر في مسلم إني حرمت الظلم على نفسي. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وقوله وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقاتهم منفعة للأموات اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، يعني الأموات ينتفعون من الأحياء بأمرين، من سعي الأحياء بأمرين. الأول ما تسبب إليه الميت في حياته، يعني الميت عمل في حياته أعمال تنفعه بعد الموت، ما تسبب إليه الميت في حياته كالولد الصالح والعلم المنتفع به والصدقة الجارية كما في حديث أبي هريرة في مسلم. الأمر الثاني دعاء المسلمين واستغفارهم لهم والصدقة والحج والعمرة وهذا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. واختلفوا في العبادات البدنية، يعني هل تنفع الميت كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر. فأما الصوم فقد دل عليه الدليل أنه ينتفع به، وأما غيره فذهب الجمهور إلى وصول الثواب، فذهب الجمهور إلى وصول الثواب للميت بهذه الأعمال. وذهب مالك والشافعي إلى عدم وصولها، أي هذه الأعمال تصلي للميت، تقرأ قرآن للميت، تسبح للميت، وهو الصحيح أي عدم وصولها، لأنه ما دل عليها الدليل، لعدم الدليل الواضح في وصول ثواب هذه الأعمال للميت. أدلة قد نصت على عبادات، وذهب بعض أهل البدع إلى عدم وصول شيء البتة، يعني بعض أهل البدع قالوا الميت إذا مات ما ينتفع بعد موته بشيء، لا بعلم ولا بولد ولا بدعاء ولا بشيء. وذهب بعض أهل البدع إلى عدم وصول شيء البتة لا الدعاء ولا غيره. وقولهم مردود بالكتاب والسنة، تنبيه هذه المسألة يعني متقدمة في الانتفاع من الحي بالميت من سعي الحي، تنبيه هذه المسألة صلتها بكتب الفقه، صلتها بكتب الفقه والفروع، ألصق منها بكتب الاعتقاد. وإنما ذكرها المصنف هنا ردا على من نفى انتفاع الأموات بشيء من عمل الأحياء، وهذا منهم تكذيب لما أجمعت عليه الأمة. يعني فأراد المصنف أن يبين هذا الأمر أنهم كذبوا إجماع الأمة بنفيهم ذلك، وهذا منهم تكذيب لما أجمعت عليه الأمة. انتهينا من المراد من هذا الدرس، درس الطحاوية.